لكن لا ينبغي أن يطلق هذا الوصف شيخ الإسلام والإمام على من لم يكن عقيدته لم تكن عقيدته يعني سلفية، وإنما يكون خلفيا على طريقة الأشاعرة وغيرهم، لأنهم ليسوا أئمة. هؤلاء الأصل فيهم على جهة النوع والعين كذلك الأصل أنهم مبتدعة، هذا الأصل فيهم، وما كان كذلك فلا يكرم وإنما يهان، هذا الأصل فيه. فإذا كان كذلك فلا يذكر له وصف بالإمام، لأن الإمام هذا وصف جاء في الشرع بمعنى المؤتم به والمقتدى، وهذا ليس بإمام للمسلمين وليس بإمام للناس، وإنما الإمام الذي سلمت عقيدته وصحت، يعني صحت أصوله وسلمت عقيدته. وأما من لم يكن كذلك فلا يكون إماما. كذلك شيخ الإسلام، أي إسلام من هذا؟ إسلام الأشاعرة، إسلام المعتزلة، إسلام الصوفية؟ حينئذ نحتاج إلى تفصيل. فالأصل في الإسلام إذا أطلق إنما يراد به الإسلام الخالص عن الشوائب من البدع والخرافات ونحو ذلك. فإذا كان كذلك فالأصل أن يتجنب طالب العلم إطلاق هذه الأوصاف التي هي ألصق بالشرع على من لم يكن ذا عقيدة سلفية صحيحة ولم يعتقد عقيدة السلف، فلا يقال فيه شيخ الإسلام. أما العالم والحافظ والعلامة فهذا لا بأس به، لأنها ليست بصفات تقتضي التزكية. العالم بمعنى أنه كثير العلم، وكثير العلم قد يكون على النهج السديد وقد لا يكون، فليس هو تعديلا له. وكذلك الحافظ قد يحفظ، اليهودي قد يحفظ، النصراني قد يحفظ، يكون من الحفاظ. فوصفه بكونه من الحفاظ لا يقتضي تعديلا، وكذلك عند أرباب المصطلح الحافظ لا يعتبر تعديلا، وكذلك العالم والعلامة لا يعتبر تعديلا. فمثل هذه الألفاظ المجملة التي تطلق على أصحاب الحق وعلى غيرهم فلا بأس من إطلاقها، بل إذا كان الوصف موافقا للموصوف فهو كذلك، فيكون من العدل. يقال علامة مثلا في علوم شتى، وكذلك هو عالم في علوم شتى، وكذلك هو حافظ، ولا بأس به بذلك. أما الأوصاف التي تقتضي التزكية كشيخ الإسلام أو الإمام أو قاضي القضاء، قاضي القضاء هذا جاء فيه المنع، حينئذ نقول هذه لا تطلق إلا على أهل السنة والجماعة، والأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة لا في قليل ولا كثير. إذن قول ابن كثير هنا رحمه الله تعالى في وصف العالم شيخ الإسلام يتوسعون فيه بالتراجم ما لا يحررون فيها العبارات.